اللهم صل على صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. لا خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم سادتي سفن النجاة. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما جرى ما حل في فجرك الدامي، هاج يا محراب بالشجو آلامي، عن إمامي والمحامي جئت حيرانا راجيا سائل. لا تقل لي في شجون ساكن العين بدره آفي، في فجر يخفي آلام حزن الأيتام قد صابوه. بالغدر سيف الظلام قد شق الهام واغتالوا، عليه القضاء لما تحتم بغدر له جاء ابن ملجم. أيوا عليا عليه القضاء لما تحتم بغدر له جاء ابن ملجم بسيف الردى قد خضب الهام بالدم. لحفظكم ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.

الشجو آلامي عن إمامي والمحامي جئت حيرانا راجيا سائل لا تقول لي في شجوني ساكن العين بدره آفي جرى ما حل في فجرك الدامي هاج يا محراب بالشجو آلامي عن إمامي جئت حيرانا راجيا سائل لا تقول لي في شجوني ساكن العين بدره آفل ساكن العين بدره ما جرى ما حل في فجرك الدامي هاج يا محراب بالشجو آلامي عن إمامي والمحامي تحيرانا راجيا سائل لا تقول لي في شجوني ساكن العين بدره آفي ساكن العين أسى الأكوان يمضيني المصايب في فجر يخفي آلام حزن الأيتام قد صابوه بالغدر سيف الظلام قد شق الهام واغتالوه نبض الأضلاع الحاني يرجول قياه لا عيشا إن خلاني قلبي يحيا في فجر يخفي آلام حزن الأيتام قد صابوه بالغدر سيف الظلام قد شق الهام واغتالوا أسى الأكوان ينتين المصايب والرزايا على من عن سماء الأفق غائب والبرايا أسى الأكوان يمكن المصايب والرزايا على من عن سماء الأفق غائب والبرايا نبض الأضلاع الحاني يرجو لقيا لا عيشا إن خلاني قلبي يحيا في فجر يخفي آلام حزن الأيتام قد صابوه بالغدر سيف الظلام قد شق الهام واغتالوه شق الهام أسى الأكوان ينبني أسى الأكوان ينبني المصايب والرزايا على من عن سماء الأفق غائب والبرايا أسى الأكوان ينبني المصايب والرزايا على من عن سماء الأفق غائب والبرايا نبض الأضلاع الحاني يرجو لقيا لا عيشا إن خلاني قلبي يحيا نبض الأضلاع الحاني يرجو لقيا لا عيشا إن خلاني قلبي يحيا في فجر يخفي آلام حزن الأيتام قد صابوه إبي الغدر سيف الظلام قد شق الهام واغتالوه في فجر يخفي آلام حزن الأيتام قد صابوه بالغدر سيف الظلام قد شق الهام واقتالوه شق الهام بعشقين هوى لله ساجد بصوت له تهفو المساجد وهل مثله بين الورى كان عابد عليه القضاء لما تحتم بغدر له جاء ابن ملجيم بسيف الردى قد خضب الهام بالدم بعشق هوى لله ساجد بصوت له تهفو المساجد بعشق هوى لله ساجد بصوت له تهفو المساجد وهل مثله بين الورى كان عابد عليه القضاء لما تحتم بغدر له جاء ابن ملجيم بسيف الردى قد خضب الهام بالدم خر في نوح آه من جرح أفجع الدنيا بالوالي حيدر في الدم الطاهر باسمه عافر بين أركان حزنا تفجر حر في نوح آه من جرح أفجع الدنيا بالوالي حيدار بالدم الطاهر جسمه عافر بين أركان حزنا تفجر بعشق هوى لله ساجد بصوت له تهفو المساجد وهل مثله بين الورى كان عابد عليه القضاء لما تحتم بغدر له جاء ابن ملجيم بسيف الردى قد خضب الهام بالدم خر في نوح آه من جرح أفجع الدنيا بالولي حيدر بالدم الطاهر جسمه عافر بين أركان حزنا تفجر خر في نوح آه من جرح أفجع الدنيا بالولي حيدر بالدم الطاهر جسمه عافر بين أركان حزنا تفجر بين أركان صيحات في السماء صارت دمعات للولي سالت صيحات في السماء صارت دمعات للولي سالت أبناه في لوعة تبكي على حاله المجتبى نائح بالرزق يشجو به أبناه في لوعة قاعد دبقي على حاله المجتبى نائح بالرزق يشج به أكتاف أسندت حيدر أكتاف بعدها خيبر أكتاف أسندت حيدر أكتاف بعدها خيبر صوت الحسين الأبي للعرش قد أوجع عذرا لقلب قضاء مثله ودعا صوت الحسين الأبي للعرش قد أوجع عذرا لقلب قضاء مثله ودعا السما صارت دمعات للولي سالت صيحات في السما صارت دمعات للولي سالت هبناه في لوعة تبكي على حاله المجتبى نائح بالرزق يشجو به أبناه في لوعة تبكي على حاله المجتبى نائح بالرزق يشجو به أكتاف أسندت حيدر أكتاف بعدها خيبر أكتاف أسندت حيدر أكتاف بعدها خيبر صوت الحسين الأبي للعرش قد أوجع عذرا لقلب قضاء مثله ودعا صوت الحسين الأبي للعرش قد أوجع عذرا لقلب قضاء مثله ودعا عذرا لقلب قضاء مثله ودعا عذرا لقلب قضاء أغير التقى لاحوا إليه لكي يحكموا موتا عليه وفيض الندى لو أنصفوا من يديه أغير التقى لاحوا إليه لكي يحكموا موتا عليه وفيض الندى لو أنصفوا من يديه أبي الدم يمشي نحو زينب وما حالها لو لاحت الأب وخذ له من هامه قد تخضى حينما تلقى والدا ملقى وهي كالغرق والحزن خيام حسرة حسرة تنظر الطبرة كم لها ذكرى باليتم والهم حينما تلقى والدا ملقى وهي كالغرق والحزن خيام حسرة حسرة تنظر الطبرة كم لها ذكرى باليتم والهم كم لها ذكرى باليتم والهم أغير التقى لاحوا إليه لكي لا يحكموا موتا عليه وفيض الندى لو أنصفوا من يديه أبي الدم يمشي نحو زينب وما حالها لو لاحت الأب وخ خد له من هامه قد يتخضى حينما تلقى والدا ملقى وهي كالغرقى والحزن خيام حسرة حسرة انظر الطبرة كم لها ذكرى باليتم والهام حينما تلقى والدا ملقى وهي كالغرقى والحزن خيام حسرة حسرة انظر الطبرة كم لها ذكرى باليتم والهم أركان للهدى هدت أحزان بعده مدت أركان للهدى هدت أحزان بعده مدت لا ينتهي حزنها بعد الأبي إن رحل للأم في فاجع قلب لها لم يزل لا ينتهي حزنها بعد الأبي إن رحل للأم في فاجع قلب لها لم يزل عبرات تعقد الآمال لحظات ملؤها أهوال عبرات تعقد الآمال لحظات ملؤها الأهوال العيد لن يرتدي إلا لباس الأسى لا بشرى إن وجهها بؤس الزمان اكتسى العيد لن يرتدي إلا لباس الأسى لا بشر إن وجهها بؤس الزمان اكتسى لا بشر إن وجهها بؤس الزمان اكتسى الله أكبر قد شج رأس حيدر الله والدم قد تفجر الله أكبر قد شج رأس في محراب الرسالة يا منهاج العدالة في محراب الرسالة مأجور حبيبي الله أكبر الله أكبر قد شج رأس حيدر الله الله أكبر الله أكبر قد شج رأس حيدر الله أكبر والدم قد تفجر في محراب الرسالة يا منهاج العدالة في محراب الرسالة يا منهاج العدالة الله أكبر قد شج رأسه مأجور مأجور إن شاء الله الله أكبر حيدر الله أكبر والدم قد تفجر في محراب الرسالة يا منهاج العدالة صلاة حيدر صلاة حيدر رسيت طبا والولي من طيحت الدين يتيت حسا ياهو حالة عالجرالة والمصلى يغرق بدمة يبقى ما سيف مسموم انطبار حيدر وش عظم هم في صلاة حيدر راسيت طبار والولي من طيحت الدنيا تتحسر ياهو حالة عالجرالة والمصلى رقيب دم يبقى مألوم بسيف مسموم انطبار حيدر وش عظم هم بالأسى شال الحسن والحسين يبهم منه أكثر ظلي وين يبقى يتألم بالأسى شال الحسن والحسين يبهم منه أكثر ظلي وين يبقى يتألم الحسن ينعوالا شلتك وكأني شايلة روحي من إلينا يا أبونا أنظر أقدامي يبقى لك نوحي الحسن ينعويلا شلتك وكأني شايلا روحي من إلينا الحسن شال الحسن والحسين يبهم منه أكثر ظلي وين يبقى يتألم الحسن آه ينعى ولا شلتك وكأني شايلا روحي من إلينا يا ولينا من إلينا يا ولينا أنظرك دامي يبقى لك نوحي حسين الدمع ذابح لعينا والوانينا يشيل وما قدر يخفي حنينا من يعينا حسين الدمع ذابح لعينا ظلونينا يشيل وما قدر يخفي حنينا من يعينا دخلوا البيت وجد زينب قالت تنحب دخلوا البيت وجد زينب قالت تنحب نظرت حالت والدها ويش قد تتعب شيل صابك ياكل عمري انت ذخري ردي عليا وراسك امطر مجروح يا روح الروح ريت بيا دخلوا البيت وجات زينب ظلت تنحب دخلوا البيت وجات زينب ظلت تنحب نظرت حالت والدها ويش قد تتعب شيل صابك ياكل عمري انت ذخري ردي عليا وراسك انظر مجروح يا روح الروح ريت بيا يا روح الروح ريت حسيني الدمع ذابح لعينا ظلونينا يشيل وما قدر يخفي حنينا من يعينا حسين الدمع ذابح لعينا ظل ونينا يشيل وما قدر يخفي حنينا من يعينا دخلوا البيت وجات زينب ظلت تنحب نظرت حالة والدها ويش قد تتعب دخلوا البيت وجات زينب ظلت تنحب نظرت حالة والدها ويش قد تتعب شيل صابك يا كيل عمري انت ذخري ردي علي وراسك انظر مجروح يا روح الروح ريتابي ايدي خلو البيت وجات زينب ظلت تنحب نظرت حالة والدها ويش قد تتعب دخلوا البيت وجات زينب خلت تنحب نظرت والدها ويش قد تتعب شيل صابك يا كيل عمري انت ذخري ردي علي وراسك انظر مجروح يا روح الروح رتب ويما تجتمع اولاد بالآه تبكي ولا الحسن ضم وزينب نادت وين والدين عاه ويما تجتمع اولاد بالآه تبكي ولا حسن ضمه زينب ناديت وين ولتنعى ويما تجتمع أولاد بالآه تبكي ولا حسن ضمه زينب ناديت وين ولتنعى لحسين بهم يشم ضلي كلمة ردي علي لو كلمة بروحي سم لحسين بهم يشم ضلي كلمة ردي علي لو كلمة بروحي سم أولادك صعب تشوفك أخفي طيوفك تنزف دمك يا أولادك كم تتمنى تنهض سالم تبقى يمك أولادك صعب تشوفك أخفي طيوفك تنزف دمك أولادك كم تتمنى تنهض سالم تبقى يمك لحسين بهم يشم خلي كلمة ردي علي لو كلمة بروحي سم يا أولادك صعب تشوفك مخفي طيوفك تنزف دمك أولادك كم تتمنى تنهض سالم وتبقى يمك تنهض سالم وتبقى يما تجتمع أولاد بالآه تبكي ولا الحسن ضمه زينب ناديت وين ولتنعى تجتمع أولاد بالآه يبكي ويلاه ابتسم ضمه زينب ناديته وين وليتين ع لحسيني بهمي شيمة ظلي كلمة ردي علي لو كلمة بروحي سمى لي حساني همي يشم ولي كلمة ردي علي لو كلمة بروحي سمى أولادك صعبي تشوفك مخفي طيوفك تنزيف دمك أولادك كم تتمنى ينهب سالم يبقى يمك ليحسن ليحسن بهمي يشم ظلي كلمة يرد علي يا لو كلمة بروحي سمى ليحسن بهمي زلمة ظلي كلمة ردي علي لو كلمة بروحي سمى أولادك صعب تشوفك مخفي طيوفك تنزيف دمك يا أولادك كم تتمنى ينهض سالم يبقى يمك يا أولادك صعب تشوفك مخفي طيوفك تنزيف دمك أولادك كم تتمنى تنهض سالم تبقى يمك تنهض سالم وتبقى تنهض سالم صعوب هالفجيعة عالعقيلة تمر بمآسيها الطويلة عليلة وبفقد عزها عليلة ونحيلة دميعها على حالش قد تسيلة مصايب عظيمة عالجليلة تخافيش كثر لوحة الرحيلة والله رحيلة صعوب هالفجيعة عالعقيلة تمر بمآسيها الطويلة عليلة بفقد عزها عليلة والله ونحيلة دمعها على حالة تشيلة مصايب عظيمة عالجليلة انتي خافيش كثر لوحة الرحيلة رحيلة يا أعز ناسي ارحم إحساسي وامسح براسي مو أني زينب لا تظل مطروح رأسك المجروح فت إلي الروح دلالي الهاب يا أعز ناسي ارحم إحساسي وامسح براسي مو أني زينب لا تظل مطروح رأسك المجروح فت إلي الروح دلالي الهاب صعب هالفجيعة عالعقيلة تمر بمآسيها الطويلة علي فقد عزها عليلة والله ونحيلة اي دمعها على حالة شقد تسيلة يا دمعها على حالة شقد تسيلة مصايب عظيمة عالجليلة والله تخافيش كثر لوحة الرحيلة والله رحيلة يا أعز ناسي ارحم إحساسي وامسح براسي مو أني زينب لا انت ظل مطروح راسك المجروح فت إلي الروح دلالي الهاب يا أعز ناسي ارحم إحساسي وامسح براسي مو أني زينب لا انت ظل مطروح راسك المجروح فت إلي الروح دلالي الهب انهار اوقف قبالي انهار ضمني يا الغالي انهار اوقف قبالي انهار ضمني يا الغالي يا ابويا قوما الي مالي غيرك ولي شمسك فلا لا تغيب خفان يا ابويا انولي يا ابويا قوما الي مالي غيرك ولي شمسك فلا لا تغيب خافا يا ابويا انولي لا تروح يا الابو الوافي لا تروح لا تظل غافي لا تروح يا الابو الوافي لا تروح لا تظل غافي مو كافي ام البتول بكسى مصاب ومهول راحت من ايدي وسيف والغيبه وشقت تطول مو كافي ام البتول بكسى مصاب ومهول راحت من ايدي وسيف والغيبه وشقت تطول راحت من ايدي وسيف والغيبه وشقت انهار اوقف قبالي انهار ضمني يا الغالي انهار اوقف قبالي انهار ضمني يا الغالي يا ابويا قوما الي مالي غيرك ولي شمسك فلا لا تغيب خافا يا ابويا انولي لا تروح يا الابو الوافي لا تروح لا تظل غافي لا تروح يا الابو الوافي لا تروح لا تظل غافي مو كافي ام البتول بكسى مصاب ومهول راحت من ايدي وسيف والغيبه وشقت تطول مو كافي ام البتول بكسى مصاب ومهول راحت من ايدي وسيف والغيبه وشقت تطول والغيبه وشقت تطول الله أكبر قد شج رأس حيدر الله أكبر والدم قد تفجر الله أكبر والدم قد تفجر في محراب الرسالة يا منهاج العدالة في محراب الرسالة يا منهاج العدالة الله أكبر قد شج رأس حيدر الله أكبر والدم قد تفجر الله أكبر ربي الرسالة يا منهاج العدالة في محراب الرسالة. آخر مرة شباب مأجورين إن شاء الله ارفع صوتكم. الله أكبر قد شج رأس حيدر. الله أكبر والدم قد تفجر. الله أكبر قرآن الهدى يا أسد خيبر. بكرم ضاني اقتدى انت يا انت قرآن الهدى يا أسد خيبر. بكرم ضاني اقتدى انت يا حيدر. بالفضاء كريم ما يحيدك حد مثلك إنسان كلة إحنان يقطري مثلك لليتيم ينطي له قيمة كل شي قيمته كل شي قدمته لهم يا أبو الشيمة. منه مثلك لليتيم ينطي له قيمة كل شي قدمت لهم يا أبو الشيمة. ليلك انت لليتامى تخدم بنفسك بكرم ضان تقوى إيمان من عظم فضلك يعجزي ويصفك من عظم فضلك يعجزي. إلى خدام يا أهل البيت نايف الدلالي وجعفر الخليف. انت قراني الهدى يا اسد خيبر بك رمضاني اقتدى انت يا حيدر انت قراني الهدى يا اسد خيبر بك رمضاني اقتدى انت يا حيدر بالفضائل والمنازل والمكارم ما يحيدك حد مثلك إنسان كلتي إحنا يقطر الإحسان ما أظن يوجد انت قرآني الهدى يا أسد خيبر كرم ضاني اقتدى انت يا حيدر بالفضائل والمنازل والمكارم ما يحيدك حد مثلك إنسان كلتي إحنان يقطري الإحسان ما أظن يوجد منه مثلك لليتيم ينطله قيمة كل شي قدمت لهم يا أبو الشيمة منهم مثلك لليتيم ينطله قيمة كل شي قدمت لهم يا أبو الشيمة لك انت ما تبعت لليتامى تخدمي بنفسك بك رمضان تقوى ايمان من عظم فضلك يعجزي وصفك انه مثلك لليتيم ينطله قيمة كل شي قدمت لهم يا أبو الشيمة انه مثلك لليتيم ينطله قيمة شي قدمت لهم يا أبو الشيمة لك انت ما تبعت لليتامى تخدمي بنفسك بك رمضان تقوى إيمان من عظم فضلك يعجزي وصفك من عظم فضلك منو مثلك بإيثار نفسك تضوي شمسك البنت بجوع بس ينطي اليتامى شقدني قد سا ومين هو مثلك بإيثار نفسه تضوي شمسا يبات بجوع بس ينطي اليتامى تسقدني قدسا ومنه مثلك بإيثار نفسا تضوي شمسا يبات بجوع بس انطيل يتامى اشقدني قدسا ملكنا بجوع ويثار انه مثل ما حد يدريك اسرار اتمنى واصله ملكنا بجودة وإثارة إنه مثل ما حد يدريك أسرار منا واصلة الأول ما بيني النصيرة وإحساس هذا الكرة الأعظم هو القرآن يضوي رمضان روحي المختار الأول ما بين النصيرة وإحساس هذا الكرار الأعظم هو القرآن يضوي رمضان روحي المختار ومنه مثلك بإيثار نفسه تضوي شمسه يبات بجوع بس ينطي اليتامى اشقدني قدسه ومنه مثلك بإيثار نفسه تضوي شمسه يبات بجوع بس ينطي اليتامى اشقدني قدسه ملكنا بجوده وإثارة إنه مثله ما حد يدريك إسرار أتمنى واصله ملكنا بجوده وإثارة إنه مثله ما حد يدريك إسرار أتمنى واصله الأول ما بين النصيرة وإحساس هذا الكرة الأعظم هو القرآن يضوي رمضان روحي المختار ملكنا بجودة وإثارة منه مثله ما حد يدريك إسرار أتمنى واصله الأول ما بين النصيرة وإحساس هذا الكرار الأعظم هو القرآن يضوي رمضان روحي المختار وبن عم النبي أرض النجف بشقت والي يشرفها بكرامات العظيمة ذوق المعاني وبن عم النبي أرض النجف بشقت والي يشرفها بكرامات العظيمة بالمعاني حيد الروح القدسية وبيد العصمة قدم لنا يا أفكار كلها بحكمة حيد الروح القدسية وبيد العصمة قدم لنا يا أفكار نبضاته بالتوعية وبالتضحية فدى الإسلام كل عمره ويا طه شقد يتباهى بفارس مقدام ومنه مثلك بإيثار نفسه تضوي شمسه يبات بجوع بس ينطي اليتامى وش قد نقدسه ومنه مثلك بإيثار نفسه تضوي شمسه يبات بجوع بس ينطي اليتامى اشقدني قدسه ملكنا بجوده وإيثاره منه مثله ما حد يدريك اسراره اتمنى واصله ملكنا بجوده وإيثاره منه مثله ما حد يدريك إسرار أتمنى واصلة الأول ما بين الناس غيره وإحساس هذا الكرار الأعظم هو القرآن يضوي رمضان روحي المختار يضوي رمضان روحي وبنعم النبي أرض النجف بي شقدتي والي يشرفها بكرامات العظيمة وكل معاني ابن عمي النبي أرض النجف ميش قدتي والي يشرفها بكرامات العظيمة في المعاني قدم لنا أفكاره كلها بحكمة حدا الروح القدسية وبيد العصمة قدم لنا أفكاره كلها بحكمة نبضاته بالتوعية بالتضحية فدى الإسلام كل عمره ويا طه شقد يتباهى بفارس مقدام حدا الروح القدسية وبيد العصمة قدم لنا أفكار كلها بحكمة حدا الروح القدسية بيد العصمة قدم لنا أفكار كلها بحكمة نبضاته بالتوعية بالتضحية فدى الإسلام كل عمره ويا طه شقد يتباهى بفارس مقدام نبضاته بالتوعية بالتضحية فدى الإسلام كيل عمره ويا طه شقد يتباهى فارس من قدام منو مثل فدال الرسالة رضا الله ونبيك المنالة ولا حد يشبه فيك الخصالة والله خصالة سعى من أجل دين الجلالة على فراش على فراش طه ظل فداله ما حد مثله في جوده كماله والله كماله منو مثله فدال الرساله رضا الله ونبيك المنالة ولا حد يشبه فيك الخصالة خصالة سعى من أجل دين الجلالة على فراش طه ظل فدالة ما حد مثله في جوده وكماله كماله أنوار قدسية كلها حنية عليا دامت في ظنهار مروية نرتلي حروفة يصعب وصوفة نوصل انطوفة بدمعة مجرية أنوار قدسية كلها حنية عليا دامت في أنهار مروية رتلي حروفة يصعب وصوفة نوصل انطوفة بدمعة مجرية منو مثل فدال الرسالة رضا الله ونبيك المنالة ولا حد يشبه فيك الخصالة خصالة سعى من أجل دين الجلالة على فراش طه ظل فدالة ما حد مثل في جوده كماله والله كمال أنوار قدسية كلها حنية عليا دامت في ظنهار مروية نرتل حروفة يصعب وصوفة نوصل انطوفة بدمعة مجرية أنوار قدسية كلها حنية عليا دامت في ظنهار مروية نرتل حروفة يصعب وصوفة نوصل انطوفة بدمعة مجرية نوصل انطوفة بدمعة مجرية يمتى نوصل بابك يمتى نقبل عتابك يا سيدي يمتى نوصل بابك يمتى نقبل عتابك يمتى نوصل بابك يمتى نقبل عتابك شباكك انقبل وندعي لرب المله رب الدعاء تسمع باسم الولي اقبله شباكك انقبله وندعي لرب المله رب الدعاء تسمع باسم الولي اقبله حبنا للأبد حيدر حبنا حتى للمحشر حبنا للأبد حيدر حبنا حتى للمحشر ما عدنا غيره ولي هو شافيك المبتلي عدنا يظل أول بكل شدة ننده علي كل شدة ننده علي كل شدة ننده يا أمتى نوصل بابك يا أمتى نقبل أعتابك يا أمتى نوصل بابك يا أمتى نقبل أعتابك شبانكك نقبل وندعي لرب المله رب الدعاء تسمع باسم الولي اقبله شبانكك نقبل وندعي لرب المله رب الدعاء تسمع باسم الولي اقبله حبنا للأبد حيدر حبنا حتى للمحشر حبنا للأبد حيدر حبنا حتى للمحشر ما عدنا غيره ولي هو شافيك المبتلي عدنا يظل أول بكل شدة ننده علي ما عدنا غيره ولي هو شافيك المبتلي عدنا يظل أول بكل شدة نهتف علي بكل شدة ننده علي منو مثل فدى للرسالة رضا الله ونبيك المنالى ولا حد يشبه فيك الخصالة خصالة سعى من أجل دين الجلالة على فراش طه ظل فدالة ما حد مثل في جودة وكمالة كمالة منو مثل فدى للرسالة رضا الله ونبيك المنالة ولا حد يشبه فيك الخصالة والله خصالة سعى من أجل دين الجلالة على فراش طه ظل فدالة ما حد مثل في جوده كماله أي كمالة أنوار قدسية كلها حنية عاليتامة تفيض أنهار مروية نرتل حروفة يصعب وصوفة نوصل نطوفة بدمعة مجرية أنوار قدسية كلها حنية عاليتامة تفيض أنهار مروية نرتل حروفة يصعب وصوفة نوصل نطوفة بدمعة مجرية نوصل نطوفة آخر أبيات نسلكم الدعاء مأجورين إن شاء الله يمتى نوصل بابك يمتى نقبل عتابك يمتى نوصل بابك يمتى نقبل عتابك شباكك نقبل وندعي لرب الملأ رب الدعاء تسمع باسم الولي اقبله شبانكك انقبله وندعي لرب الملا رب الدعاء تسمع باسم الولي اقبله حبنا للابد حيدر حبنا حتى للمحشر حبنا للابد حيدر حبنا حتى للمحشر ما عدنا غيره ولي هو شافيك المبتلي عدنا يظل اولي بكل شده ننده علي ما عدنا غيره ولي هو شافيك المبتلي عدنا يظل اولي كل شده ننده علي كل شده ننده علي عظم الله لك الأجر يا فاطم عظم الله لك الأجر يا فاطم عظم الله لك الأجر يا فاطم مأجور مأجور عظم الله لك الأجر يا فاطم عظم الله لك الأجر يا فاطم عظم الله لك الأجر يا فاطم عظم الله لك الأجر يا فاطم عظم الله لك الأجر يا فاطم عظم الله لك الأجر يا فاطم عظم الله لك الأجر يا فاطم عجل أدركنا يا مهدي ترى طالت غيبتك عجل أدركنا يا مهدي ترى طالت غيبتك عجل أدركنا يا مهدي ترى طالت غيبتك عجل أدركنا يا مهدي ترى طالت غيبتك عجل أدركنا يا مهدي ترى طالت غيبتك عجل أدركنا يا مهدي ترى طالت غيبتك عجل أدركنا يا مهدي ترى طالت غيبتك عجل أدركنا يا مهدي ترى طالت غيبتك عجل أدركنا يا مهدي ترى طالت غيبتك عجل أدركنا يا مهدي ترى طالت غيبتك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك